امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها تعيد الطواف، طافت بالحائض عليها تعيد الطواف. يعني وصلت إلى أهلها بنية الحج السابق، تعرف عودة مكة مع محرمها وتطوف الطواف الحج بنية الحج السابق اللي مضى تطوف بطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم.